Vaše rožda je mnoho Bohova, koja še vidjela. Vaše rožda je mnoho Bohova, koja je svojho. Sabavamo alaikum alaikum alaikum wa sahbe. Vesalat tisliman kathira wa amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, ibadallah. نحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل نتدارس شيئا من كتاب الله وشيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أيدينا حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه رواه الإمام الطبراني حسنه العلامة الألباني قال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعبد لله كأنك تراه وعد نفسك في الموتى وإياك ودعوات المظلوم فإنهن مجابات وعليك بصلاة الغداء وصلاة العشاء فاشهدهما ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا. الشريف اشتمل على جملين. الجملة الأولى منه نصيحة وأمر منه صلى الله عليه وسلم ووصية اعبد الله كأنك تراه، يعني اعبد الله عبادة شوق ومحبة ورغبة، كأن الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته أمامك تراه رأي العين. فمن أسمائه الجميل، ومن أسمائه الحكيم، ومن أسمائه العليم، ومن أسمائه القوي، ومن أسمائه الجبار، ومن أسمائه البصير، ومن أسمائه السميع، وصفاته العلى. تصور رجلا من الصالحين أمام عينيك، ماثل أمامك تراه، تستحي أن تفعل فعلا مشيئا. هو من الصالحين، رجل بشر من الصالحين، تستحي أن تقول قولا طبيعيا. فكيف لو أن الله أمامك بذاته وأسمائه وصفاته تراه، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته، اعبد الله كأنك تراه. فإذا استحضرت هذا المقام أحسنت في عبادتك، وأحسنت في إخلاصك، وأحسنت في أقوالك، وهذا هو الإحسان. سأل جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فإنه يراه. الإحسان أيها الإخوة نوعان، إحسان في حق الله وجوابه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان الثاني للمخلوق. الإحسان للمخلوق ما معناه؟ قال بذل الندى، بذل المعنى الجود الأعطاء، بذل الندى، ندى الكف، بذل الندى وكف الندى، كف ايه؟ شوف الجار لما يكف الندى عن جاره جزاه الله خير، الله والجار مع جاره لما وقف، لو لما وقف واحد. شوف الإحساس الثاني احتمال الأذى، احتمال في واحد ما يجيب الأذى من جاره يحترم بس أصبر يصبر مشي عديها مش داعي واقف عليها مش داعي دلع فيها. إذا الأول الإحساس، الثاني إيه؟ احتمال الأذى لو في أذى، احتمال الأذى. أنتوا عارفين قصة الرجل العالم لما كان بيجيله من ايه؟ من بلد الجار شيء من القمرات يعني عمره من المسراس بسنوات صابر وكان هذا نصرانيا، الجار طيب كان نصراني راح جابه العالم هذا ظن ممكن يموت، وبعدين جاء اولاده من بعده عملوا مشاكل مع النصراني هذا، وكان استدعاه تعال الشمس تعال، قال له بص شوف، قال له من متى هذه؟ قال له من 20 سنه كذا وكذا سنوات، قال له انت صابر؟ وانا صابر. ها؟ ايش رايك؟ اليوم الجار ده بيقول لجاره بيم بيقول له 10 10 خمسة ولا لا؟ بيم عشرة مش واحدة بس. تعرفين قصة سعد بن قيس لما جاء له رجل في الصباح، الصباح بيقول له لو أسمعتني كلمة ها؟ أنت لو أعطيتني كلمة أعطيك عشرة. قال سعد بن قيس لو أسمعتني عشرا ما سمعت مني كلمة. شوف زين فين ده بقى؟ وين هذا اليوم؟ لو أسمعتني عشرا ما سمعت مني كلمة. يعني يسمعه ويتحمل وكأنه ما سمع حاجة. فالنصراني ظلمه من متى؟ من 20 سنة، من كذا وكذا سنوات. قال ودينكم جميع إلى هذا؟ نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا الإحسان المخلوق معناه إيه؟ قال بذل الندى، ندى الكف بذل الندى وكف الأذى. شوف كف الأذى، كف أذاك عن أخيك صدقة، صدقة، صدقة، كف أذاك عن أخيك صدقة. نعم، حتى الأذى يا إخوة بعض الناس لما يقول الأذى يظن الأذى محصور في الكلام والفعل، ليس هذا فقط، بل ايضا لا تؤذين بسوء الظن، سوء الظن او بالحسد او بالعين. تبع اليوم الله 10 عوض يا لطيف، دي مشكله ما يبيع يخحر حتى يبقى 100 عوض في اليوم، هو اللي ارسل والله ولا الراجل ده اخذ حاجه من جيبك؟ ها؟ قولوا لي انتوا بقى، هو باع اليوم 10 عوض وانا ما بعتش حتى حته حلايا كده واحده، يسموها حلايا واحده؟ انا مش عارف من مصطلحات، ما بعتش حتى حته حلايا ولا حته كوميا ولا رجل كده مخروطه مش عارف يسموها ايه. المهم ما فيش حاجه، ده هو الرزاق والله، الرزاق والله. واليوم الثاني هيجي لك زباين يمكن ما يجيلوش، ويمكن اليوم الثاني يجي ده يجي ده، وتبيع انت 10 وزن ويبيع 10 وزن، ده ارزاق من الله. العين، العين حسب، لو كان الشيء يثبت القدر لكان ايه بقى؟ قولوا لي انتم، لكانت العين، العين دي مشكله كبيره جدا، والله. طب انا احكي لكم قصه. انا مره من المرات ماسك كاس زي الرياضيات ماسك كاس والرياضيات بكره وواحد يصب لي في شاي انا بس الكاس كده والاخر بيصب لي شاي فيه. واحد بتاعه شاف بص كده قال ده بتاعي الكاس المجرى بتاعك يمين بالله القعر ده القص كده اهو صار الراجل بيصب بالشاي في الارض يمين بالله انا اللي ماسك الجهاز مش واحد تاني وده نظر كده اهو ده المجرى بتاعك ده هي كده اهو لانها مش شرط الله يمين بالله القعر قار العين ايه؟ حق ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين لكانت ايه؟ العين ان العين لتدخل الرجل القبر رجل ماشي ما شاء الله وسيم جميل مسبع مربع ثيابه جميله واحد يرقعه عينه ان العين لتدخل الرجل في الرجل القبر والجمل القدر الجمل كبير واحد يرقعه عينه يبرد يفرفر كده اهو راح يذبحوه وراح يطبخوه ياكلوه القدر يعني ايه الحاجه الكبيره دي يطبخوه فيها انا مره كنت ماشي واحد نظر فيها كده انا عارف انه بيعين بيحصل ضربني في ظهري ضربه رحت نمت ثلاثه ايام ما خرجتش للمسجد لصلاه الجماعه تماما فقلت لاهل البيت حد يروح يكلمه ويجيب ميه في الفضه في معون كبيره كده ويجيبه ويصبوه على المحسوس ففعلا استجاب فاتيت بالماء فصبغته عليا فخرجت بعدها مباشره للمسجد بصلاه المحسوس. العين حق وهكذا ان شاء الله تعرف ان شاء الله الله يعافيك. اول حاجه تحصنوا الاذكار صباحا ومساء لان الاذكار ترد العين تمام وتحصن الشخص حصن ايه الشخص. النبي عليه الصلاه والسلام كان في واحد اسمه سهل بن حنيف جسمه ده ابيض فالصحابه واقفين في واحد منهم شافوا جاي مسطور النصف الاسفل هذا النصف الاعلى مكشوف بيغتسل وكانوا في صحراء بيغتسل فاللي شافه قال ما رايت مثل هذا الجسد ولا حتى جسد امراه سقط في الماء مباشره فقال يا رسول الله سهل بن حنيف يتربط في الماء مش عارف يقوم عطر قال عليه الصلاة والسلام من تظنون به؟ من تظنون به؟ قالوا فلان ده قال مروفا يتوضا يعمل ايه؟ يتوضا ها؟ واتوا بالماء وصبوه على سهل بن حنيف من الخلف منه صبوا على راسه الخلف فاخذوا الماء فصبوه فقام كانما نشط من عقاب كانما نشط ايه؟ من عقاب كانما نشط يعني كان مربوط وقام كانما نشط من عقاب. في ذات مره كنا عند شيخ كبير جدا وقام واحد من الطلبه يسمع احاديث صحيح البخاري بالاسناد فقام اول الاسناد فاذا الاخ سقط هكذا والمسجد ممتلئ فلما سقط قال الشيخ مباشرة لا يخرجن أحد من المسجد خليكم عن المسجد لا يخرجن أحد من المسجد وأمروا بالقدور فيها ماء كثير على الباب وقال يخرج كل واحد منكم يتوضأ في القدر الذي على الباب فتوضأوا جميعا كلهم ولما انتهى جيء بالماء فصب على الطالب قدم له شاي، وما تبقى من الشاي خذه. اخبرني رجل اعرفه في المنامه الجديده، قال ابني كان في المركز العنايه انعاش ويموت، والاطباء كلهم قالوا فعلا يموت، ما فيش امل. يقول ذهبت الى الرجل الذي حسنه في القريه في بلاد مصر، ليس في مصر، فقال له دخل عليه البيت، فالرجل الحساس قدم له شاي، قدم له شاي، فكان لم يشرب شاي ولم يشرب شاي، فالحساس طلب شيء من الشاي في اخر الكاس، وذاك راح يجيب حاجه من داخل البيت الغرف، وطبعا هذا صاحب المريض اخذ بقايا هذا في منديل، منديل زي هذا، رشفه كذا وعانه وراح لابنه المريض صب على هذا الماء، واذا به يقوم بالغرفه في انعاش ما في شيء، فتح عينيه بعد ان قالوا هذا الماء خلاص بالكليه. إن العين لتسقط الحالق، الحالق تعرفه هو يا الحالق؟ الجبل، الجبل، الجبل، تسقط الحالق، تستنزل الحالق، تضرب الجبل فيسقط وينزل. فأنت الآن عندما تحسن إلى أخوك المسلم، الإحسان عليه واحد. قال لنا كفي الأذى، الأذى القولي الفعلي القلبي، قلبي لا تحسده، لا تحقد عليه، لا تحقد عليه، لا تغشه، لا يحتوي القلب وصدره على كراهية لأخيه. نبكي له الليلة كده كلنا ننام، ما فيش في الظلم حاجة على أي واحد من إخواننا أو جيراننا أو أقاربنا، ينام كده أهو صدورنا إيه؟ سليمة، صدورنا إيه؟ سليمة، هو إيه؟ كف الأذى، نعم، والصدور تكون سليمة طيبة، ما فيش فيها أي كراهية ولا بغضاء ولا شحناء. الكلمة الأخيرة ما هي إحساس للمخلوق وقضاء الواجب، ها؟ ها؟ أربعة قال كف الأذى وبذل لنا وطلاقة ايه؟ الوجه، طلاقة ايه؟ الوجه، فعلا كده في ناس في الحارة تأمينهم وجههم البسط تماما، بالليل بالنهار بالصباح بالمساء في العمل خارج العمل في ساعة، هو كده وجهه منبسط دايما. وفي واحد ثاني من الصعب جدا أن تحصله منبسط الوجه، دايما كشف. لا اذا بدل الاذى كف الاذى طلاقه ايه؟ الوجه وتبسما في وجه اخيك صلى الله عليه وسلم، تبسما في وجه اخيك صلى الله عليه وسلم. يعني اخوان لسه جاي من راكب السياره، هو راكب السياره وفي في بلاد لا في زحام، لا مش عارف ايه، لا بقى الكوبري، الكوبري متشطش، الكوبري متشطش، الكوبري مش عارف ايه، هو بيبتسم لك انت بتبتسم له كويس ولا هو يشتم ولا بتشتمش؟ محاضرات تدخل في المحاضرات؟ لا انت راكب الفيس وهو راكب الفيس والامور ضيقه السوق الجمعه مثلا، لا ها انت في مكان في ماكينه الشمس خلاص، ماكينه الشمس شغل خشب ما فيش مجموعه خشب، ها هو بيقدم رجلين، لا لا لا لا انت الموعد ليا، لا الموعد لك عن الضرب، الضرب على ايه؟ مين مستهلك؟ ما تستاهلش، ما تستاهلش تضرب على الدنيا اصلا. هو سبع في خمس دقائق، لا ده الكهرباء انقطع، ده الكهرباء ما انقطعش. ها؟ ده الصبيحة انقطعت، الصبيحة السنة ما تسندش، ما تسندش. طول بالك المكبس حراري، في حراري ده ولا ما فيش؟ أنا زمان ما فيش حراري ولا حاجة. تمام؟ خمس دقائق. لا طول بالك ما تعملش مشاكل. إذا بدل لنا وكفي الألم وطلاقة إيه؟ الوجه، وطلاقة إيه؟ الوجه. نعم أنا من عسر الغرب. إذا الإحسان نوعان، إحسان بحق الخلق وإحسان بحق من؟ المخلوق، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يحب إيه؟ المحسنين. ولذلك بعض الناس واحد ثاني يقول لك الحمد لله ارتحنا من الجهاد. لكن المشاكل كان في شغل مشاكل في الارض. لا الحمد لله احنا نكون باذن الله اخلاقنا حسنه وجميله اذا اراد المجتمع ان ينصرف لا بد من هذا. فالوصيه الاولى اعبد الله كانك لهذا المقام، لانك لو استشعرت هذا المقام واستحضرت هذه الحاله فعلا احسنت في صلاتك خشوعا وخضوعا وقراءه وتدبرا وتسبيحا واطاله وكل شيء، واحسنت في صدقتك، احسنت في حجك، احسنت في عمرتك، احسنت في طاعتك، احسنت في اخلاقك، احسنت في معاملاتك. ومعنى اعبد الله كانك ترى يعني ايه؟ الملك الانصاف يعني لا يجدك حيث نهاك، لا يجدك حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث امرك. هي إيه خلاصه؟ خلاصه الجمله الاولى هي دي، لا يجدك حيث نهاك، نهاك ان تكون في هذا الموضع وهذه الحاله وبهذا القول، ولا يفتقدك حيث امرك، حيث امرك. شوفوا بقى الجمله اللي بعدها، وعد نفسك في الموتى. لو كل واحد منا استحضر هذا المقام هيعمل ايه؟ هيصلي كأن صلاة موجعة. شوف بقى ازاي؟ عد نفسك فين؟ في الموتى. صلي صلاة موجعة كأنك آخر الأنفاس الآن. هتعمل ايه؟ كان حماد بن سلمة رحمه الله إذا قيل له القيامة غدا لم يستطع أن يزداد من الخير شيئا. ليه؟ على الأخر في الصلاة، في القيامة، في التسبيح، في التهليل، في الذكر، في الكتابة، في العلم، في بر الوالدين، في صلاة الأرحام، في الإحسان إلى الجيران. طب أنا هقول لكم حاجتين هما مهمتان جدا جدا. النبي عليه الصلاه والسلام قال حسن الجوار، حسن ايش؟ احفظوه ونحفظه. ها حسن ايه؟ وصله الارحام، ها تعمران الديار وتزيدان في الاعمار. ها حسن الجوار، وصله الارحام، تعمران الديار وتزيدان فين؟ في الأعمار. وتزيدان فين؟ في الأعمار. وعد نفسك في الموت يعني عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر صديق. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا ألهاب التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني لا تغفل من ذكر الموت، اكثروا من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات. الموت قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. وجاء سقط الموت الحق ذلك ما كنت منه تحيين، ونفخ في الصور ذلك يوم المعيد. في وحدة زمان سمنت ولما سمنت ما عادتش حجمت ولا حجمت. فرحت للطبيب والطبيب كان حكيم عام، فشافها كده سمينة وبتاكل كثير وما عاد حملها، سدت على نفسها باب الخلق. فقال لها انت انتبه بعد شهر 36، بعد شهر تعمل ايه؟ 36 بعد شهر كده كامل مين الان عدت 30 يوم وانك مستقبل اول يوم من ايام الاخره ومودعها اخر يوم من ايام الدنيا. ايش رايك بقى؟ وهي واثقه في الطبيب او او او لما قال لها كده راح تاكل زي ما كانت بتاكل واللي مسك بعدك قبل تصلي وتصوم ومش عارف تصدق وتعطى أموال هنا وهناك خلاص يا ليه تمام تبقى الدنيا مر الشهر ما مديتش رجع للطبيب ثاني قال لي أنا كنت عايزك في الحاجة ده تخس خالص خالص كنت زهقت في الطعام والشراب إلى آخره إلى آخره ها أنت عارفين أيام زمان الناس إذا كانوا يخرجون في جنازة في جنازة بعضهم لا يستطيع أن يتعشى في ذلك اليوم من الحزن إنه عاش الموقف إنه خايف يموت زي ما مات صاحب الجنازة التي شجعها فقال لها أنا أريد أن تصلي لهذا الحج الآن ستحملي الآن ستحملي شوف إزاي وعود نفسك في إيه؟ في الموت عود نفسك في الموت يعني تذكر أحوال الأخرة تذكر أحوال الأخرة عندكم كتاب اسمه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة هو شيخ اسم الكتاب اشتري إن شاء الله كتاب مجلد ها التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة شوفوا في الجملة التي معنا وإياك والأعواد المظلوم جملة ثالثة فإنهن مجابات لا تظلمن إلا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع القول إلى النمي تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم ممكن واحد ما بيظلمش واحد منين ما بيظلمش حد لكن ممكن يمشي على أخته يظلمها في المراه يحرمها في المراه واو لما يتحلم القتال معناه ممكن ياكل حق صبايا حق اجير معناه ما يوفروش حق او حق عامل او كذا او كذا لا تظلمن فظلم ظلمان يوم القيامه اياك ان تظلم مثقال ذره تحلل من المظالم وانت في الدنيا فان الله سبحانه وتعالى يقتص من الشاكي القرناء بالشاكي الجماد حيوانات العجموات فيما بينها يحصل قصاص فما بالك بظلم عشيره الانسان اياك لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا انت اليوم مقتدر لان دعوه المظلوم يجيبها الله ولو بعد حين ولو كان المظلوم كافرا دعوته مستجابة ولو كان كافرا ولو كان كافرا فان الله حرم الظلم على نفسه فقال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا لا تظلم ولو قيد شعر ولو قيد انبلا من ظلم شبرا من الارض شوف شبر من الارض جيء يوم القيامه يؤمر بان يطوقه من سابع ارض يحمله من سابع ارض طب اذا ظلم شبرين وثلاثه وكيلو وعشره وفدان وفدانين اي شهيد على كتفه يوم القيامه امام الناس امام الاشهاد امام ايه الاشهاد اللي سرق معزه يجي شايلها اللي سرق ناقه يجي شايلها اللي سرق سياره يجي شايلها اللي سرق اموال يتيم واخذها واكلها ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الجمله الاخيره وعليك بصلاه الغداء صلاه الفجر بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور الدام يوم القيامة ومن صلى الفجر بجماعة كان في ذمة الله في أمان الله في جوار الله في عناية الله عز وجل وصلاة العشاء لأن صلاة العشاء ربما تكون ثقيلة على الناس معناه واحد جوعان عايز يتعشى عايز يتغدى ما تقدرش عايز يتغدى والله ما اطلب صوت الجماعه ما اتغدى لا واخر الصلاه على المنافقين صلاه الفجر وصلاه ايه؟ العشاء وبعدين تصور كانوا زمان يخرجون العشاء والفجر ما فيش ابواب ولا في سرس ولا في عمدان كامل ولا في شيء ساعد الشعب كأنها في النهار من الأضواء. نحن في نعمة، نحن في بعبوحة من العيش. المسجد مخير، البيت مخير، سبحان الله. الغرار تصلي وأنت في خشوع وفي هدوء وفي راحة وفي نعمة. نسأل الله أن تتم علينا هذه النعمة، نسأل الله أن نسلم هذه النعمة. قالوا عليك بصلاة الغداء، صلاة الغداء من هي؟ الفجر. إن صلاة الفجر فإيه؟ إن قرآن الفجر كان مشهود. قال وصلاة العشاء فاشهدهما فلو تعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حروا، ولو حروا أي زعفا على الركب والأيدي. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.